يوجد مسجد صغير في إحدى قرى المملكة يراه قديم وقريب من النصارى، وإذا ما حصلت صلاة على جنازة فيه فإنه لا يتسع بالمصلين ويضطرون إلى الصلاة على الجنازة خارجه، وكذلك فيما لو حصل جماعة كثيرة فهو لا يتسع لهم وطوله 7 أمتار. فقام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع منه على نية بنائها مسجدا يتسع للمصلين، يبنيها بينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، ولو أقام مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟ والله إيه، هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع؟ هو على ولا لا ورد بس كده ما كده فعل أمامنا. أنا بعد ورقة طري سحب الورقة هذه حق لي كل هذا حق لي هو قال لنا إن هذا هو حق لنا نكتب مقابل إن هو ورقة وهذا يحتاج إلى تثبت الأمر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.